مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر. في العناوين: انقسام حاد بين أنصار القاعدة وكبار منظريها حول مفاوضات الحكم بين طالبان والحكومة الأفغانية. تيار البن علي يكشفون عن تسلط تركماني قرداشي على العرب في الموصل، ما تسبب في سقوطها؟ وإلى أي درجة مهم حسم الجدل بخصوص تركمانية حجي عبدالله قرداش المعتقد أنه أبو إبراهيم القرشي خليفة داعش الغامض؟ التحالف يقتل سفينة تونسي سفاح مجزرة قلبلوزة الدرزية. ضيف هذا الأسبوع الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان وصاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة. وبإمكانكم الاطلاع على نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. رد عبد الرحيم عطون الرجل الثاني في هيئة تحرير الشام وكبير شرعيها على الجدل الذي دار حول مقابلته مع صحيفة لوتون السويسرية الناطقة بالفرنسية، والتي نشرت في 3 سبتمبر وعدلت في 4 سبتمبر. الجدل دار حول عبارة ننظف صورتنا مقابل نقدم صورتنا، وجملة نحن لا نشكل خطرا على الغرب ونحتاج إلى مساعدتهم. في الرد يؤكد عطون ما يلي: أجندة هاتش تنحصر في الشام بإقامة مشروع سياسي للسنة، يعني أن هاتش لا تريد حكماً قائماً على التعددية والتشاركية، فكما القاعدة وداعش هاتش تعتبر هذه الممارسات محرمة. وبالتالي بحسب عطون فإن لا مشكلة بين هاتش وبقية الدول باستثناء روسيا وإيران باعتبارهما المحتل. أما تركيا فلم يأتي عطون على ذكرها. أنصار القاعدة ردوا بأن كل هذه محاولات لفصل الجهاد الشامي عن الجهاد العالمي وجعل القضية الشامية وطنية ومحلية، وبالتالي ترويض الساحة الجهادية. أنصار داعش خاطبوا القاعديين وقالوا إن ما تقوم به هاتش ليس انحرافاً أو تنازلاً، إنما هو تنفيذ لسياسة طالبان ولي أمركم. وكأن لسان حال هاتش للقاعديين: كل ما تنكروه علينا فعلته طالبان، فهل هو حلال لها حرام علينا؟ مرصد الجهادية. إذن هذا الأسبوع بدأت المحادثات بين الحكومة الأفغانية وجماعة طالبان بهدف التوصل إلى صورة من الحكم المشترك، وذلك بموجب اتفاق طالبان مع أمريكا المبرم في فبراير الماضي. ردود الفعل بين الجهاديين كانت عجيبة، تبين حجم النفاق والفوضى في فهم مصطلحاتهم العقائدية والتطبيق على الأرض. باختصار، أنصار هاتش هللوا، أنصار القاعدة انقسموا، أنصار داعش استنكروا. ولنبدأ بأنصار القاعدة. كان رد فعلهم خليط من استنكار وإحباط وتخوف وقليل من الترحيب. نقول هذا ونحن في بالنا أن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بايع ولا يزال أمير طالبان أخندزادة، وآخر مرة كانت في أبريل عندما بارك الاتفاق مع أمريكا. ومنذ ذلك الوقت ونحن نسأل في الآن: كيف يفسر الظواهري هذه البيعة لأنصاره؟ وهذا الأسبوع بدأ الانفصال بين أنصار القاعدة وقادتها واضحاً فيما يتعلق ببيعة طالبان. مثلاً المقدسي وأبو قتادة، اثنان من أهم منظري الجهادية، انتقدا طالبان وأبديا عدم ارتياح. نذكر أن المقدسي وأبا قتادة اختلفا في العامين الأخيرين بسبب الشقاق الذي وقع بين الظواهري والجولاني. المقدسي مال إلى القاعدة وأبو قتادة مال إلى هاتش. المقدسي يقول: مجرد جلوس طالبان مع الحكومة العميلة أي الحكومة الأفغانية هو سقوط لطالبان. الخطير عندي ليس الجلوس نفسه بل مخرجات هذا الجلوس. ويتساءل المقدسي، هل تراها ستكون شراكة في الحكم مع العملاء أم سيرجع فيها إلى صناديق الاقتراع؟ ويبدأ المرقعون القول بأن قبول طالبان إنما هو لآلية الديمقراطية وليس لمقصد الديمقراطية. انتهى الاقتباس. المقدسي كغيره من المناظرين للجهادية يعتبرون الديمقراطية كفر. أبو قتادة قال، قبول طالبان الجلوس مع الحكومة الأفغانية انتصار لأمريكا. لا أدري ما هو تكتيك طالبان في هذه المفاوضات، قد يعني أن طالبان تقبل المشاركة على معنى المحاصصة بينها وبين الحكومة، وهذا مع بعده لكنه أخطر ما يتصوره المرء. لكن على الجانب الآخر نجد أن هاني السباعي وهو منظر جهادي يميل إلى الظواهر ضد الجولاني وصف طالبان بأنها مدرسة في فن المفاوضات، واعتبر أنها لم تتنازل عن الشريعة ولم تسلم سلاحها. حسابات موالية للقاعدة تنوعت في ردها. وريث القسام مثلا وصف المفاوضات بأنها ذل. خبيب أو الواثق وصف طالبان بأنهم فارس. لكن حساب جلاد المرجئة وفي منشور طويل حاول أن يوفق بين ما يقوله كبار منظري القاعدة وهذا الاتفاق، فقال إنما كتبه المقدسي تحديداً كان نصائح وتحذيرات لابد لطالبان أن تأخذ بها حتى تقطف ثمرة الجهاد كما وصفها. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أما هيئة تحرير الشام فجاءت التهاني من رجلها الثاني رئيس المجلس الشرعي عبد الرحيم عطون. نشر على حسابه تهنئة مستخلصاً عبراً من تجربة طالبان، مثل أنه لابد من توظيف النجاح العسكري في صورة مكتسبات سياسية، وأنه لابد من الجماعة والوحدة على مرارتها لكن حلاوتها في النتيجة. شاركه في التهنئة وبشكل غريب أبو العبد أشداء الذي انشق عن الهيئة بعد كشف فضائح وسجن، والذي انضم إلى حراس الدين ممثلي القاعدة في الشام في غرفة عمليات فثبتوا حتى يونيو الماضي. أما الشيخ عبد الرزاق مهدي وهو من الموالين لهاتش ومن دون قصد يضع الملح على جرح عطون ويكتب تحت عنوان الفرق بيننا وبين طالبان باختصار اجتماع كلمتهم وتفرق كلمتنا. مرصد الجهادية. داعش في صحيفتها الأسبوعية ذات العدد 252 الصادر يوم الخميس 17 سبتمبر عنونت افتتاحيتها بحسم جدلية العدو القريب والعدو البعيد. العدو القريب والبعيد هو الذي يميز بين الجماعات الجهادية التي تمارس الإرهاب على أساس محلي أو وطني ضد حكومات المنطقة، أو تلك التي تمارس إرهاباً عابراً للحدود وعابراً للقارات فيما يعرف بالجهاد العالمي. يقول داعش إن طالبان اليوم اتخذت قراراً بإنهاء حالة العداء مع العدو البعيد لقاء قبوله التحول إلى وسيط سلام يشرف على مفاوضات الشراكة في الحكم مع العدو القريب. بعد قليل في مرصد الجهادية نتحدث عن شهادة أمني تائب يفضح ممارسات داعش ضد المكون العربي في الموصل، وما علاقة هذا بخليفة داعش الجديد الغامض حجي عبد الله قرداش أو أبو إبراهيم الهاشمي القرشي. لكن أولاً نرحب بالدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية، صدر له أخيراً كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة، صادر عن مركز تروس لدراسات الشرق الأوسط في الكويت. وللدكتور صفر أبحاث منشورة مهمة مثل مراجعات الجهاديين جماعة الجهاد الإسلامي في مصر نموذجاً، وبحث مطبوع بعنوان باكستان والديمقراطية. شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم. قبل أن نبدأ في عنوان هذا الكتاب وهو لافت جدا، أود أن أسألك عن الجانب المتعلق بطالبان خاصة، ونحن نشهد هذه الأيام بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية تطبيقا للاتفاقية الموقعة مع واشنطن مطلع العام، واللي يفترض من هاي المحادثات أن تفضي إلى شكل من الحكم التشاركي التعددي وهو سابقة بالنسبة لحركة بين قوسين جهادية. ساعدنا دكتور أن نفهم هذا الأمر. من دراستك لطالبان وحضرتك سافرت للمنطقة ودرستهم عن قرب، كيف يتفق هذا السلام مع أمريكا وهذا الحكم التشاركي التعددي مع أيديولوجية طالبان التي إن اعتبرناها بين قوسين حركة جهادية؟ نعم، في الحقيقة يعني هذا مدخل سليم لفهم هذا الموضوع، فهم حتى الاتفاقية التي نتحدث عنها أو انطلقنا منها لهذا الحوار، أننا نتحدث عن الإيديولوجيا والفكر. مشكلة حركة طالبان، وأنت حقيقة يعني كنت دقيقة لما وضعت بين قوسين أنه هذا مفهومنا أنها حركة جهادية. مشكلة حركة طالبان حتى هذا المفهوم الجهادي كان مفهوم غريب، لأن حركة طالبان حينما انطلقت لم تنطلق من منطلقات جهادية، لم تعلن الحركة أنها تريد أن تجاهد في سبيل الله من أجل أن تحرر أرضا مسلمة احتلت من قبل قوى غير إسلامية، لأن حركة طالبان لم تخرج أصلا ضد قوى غير إسلامية، خرجت حركة طالبان ضد حكومة إسلامية شرعية منتخبة كانت موجودة في أفغانستان. ولذلك حتى تسمية حركة طالبان أو إطلاق مسمى الجهادية عليها، أنا في رأيي أنها جاءت متأخرة، لم تكن عند انطلاق هذه الحركة. هي هذه إشكالية فهم حركة طالبان. هل حركة طالبان أصلاً لديها فكر وإيديولوجيا نستطيع أن نقيم مسارها من خلال الفكر؟ إذا كان هناك فكر حقيقي لدى الحركة، يمكن لنا أن نقيم أداء الحركة على مدار تاريخها، يعني منذ نشأتها مروراً بوصولها إلى السلطة انتهاءً بتحولها إلى حركة جهادية، خلينا نسميها حاليا، يعني يمكن أن نسميها حركة جهادية أو إرهابية وفق بعض المصطلحات، أو معارضة لدى بعض الجهات إلى آخره. وإن كانت هي تسمي نفسها أمارة إسلامية، لكن كلمة الأمارة هذه وإعلان الأمارة حتى من قبل الملا عمر نفسه جاء متأخر، جاء في كما يسمى في مؤتمر 96 لما أعلن الملا عمر، يعني أي بعد ظهور حركة طالبان بقرابة 3 أعوام حتى أعلنت عن نفسها أنها تدعو إلى إقامة حكومة شرعية. وهذه مسألة غريبة، كيف تستطيع حركة طالبان أن توفق بين مشروعها كمشروع أمارة إسلامية وبين هذه المطالب الأمريكية وفق اتفاقية السلام؟ لأن حركة طالبان كانت تعارض حتى مجرد وجود نظام حكم علماني أو ديمقراطي. الديمقراطية نفسها كانت لدى الحركة تعتبر نوع من أنواع الكفر والتمرد على الدين والخروج من الدين. ففعلا هي قضية مهمة، كيف تستطيع حركة جهادية؟ وأنا هذا في رأيي يفتح النقاش نحو هل الحركة انحرفت عن مسارها التي بدأت منها وانطلقت منها؟ أنا ليس هناك فكر في الحقيقة حتى أنا أقول أن حركة طالبان تحمل فكرة على سبيل المثال إخواني، نستطيع أن نقيمها إذا كانت هي حركة إخوانية، نقول أنها فعلا انحرفت عن المسار. أي مسار نتحدث عنه؟ الإسلام الجميع يدعي أنها مؤسسات إسلامية أو حركات إسلامية أو جماعات إسلامية، بما فيها الحكومة الحالية الموجودة في أفغانستان لا يستطيع أحد أن يقول أنها حكومة غير إسلامية، فهي دولة إسلامية وحكامها مسلمون، وكل المؤسسات تدعي أنها مرجعيتها مرجعية إسلامية. فهذه نقطة حقيقة تبقى نقطة ذات إشكالية كبيرة في التعامل مع حركة طالبان. وبالتالي دكتور، ماذا يعني هذا بالنسبة للعلاقة مع القاعدة تحديدا؟ حضرتك أفردت في كتابك فصل لهذا الموضوع. طبعا تنظيم القاعدة تنظيم له فكر وإيديولوجيا، هذا تنظيم أنا في رأيي من حيث الفكر والإيديولوجيا وحتى من حيث التنظيم كتنظيم منفصل تماماً عن حركة طالبان. جمع هذا التنظيم مع حركة طالبان مصلحة، ولا تزال هناك مصالح تجمع هذا التنظيم مع حركة طالبان، هذه حقيقة. حركة طالبان دفعت ثمن حمايتها لهذا التنظيم أو يعني توفير بيئة لهذا التنظيم، حتى أن أنا في رأيي حركة طالبان كانت حركة وطنية يعني محلية محدودة، لم تكن حركة عالمية حينما أعلنت عن نفسها، يعني أنها حركة مجرد تريد أن تحقق الأمن ويستتب الأمن ويتحقق العدل ويرفع الظلم عن الناس، هذه غالبا الحركة في بداية تأسيسها. لكن حينما أصبح هناك نوع من الحلف بين هذه الحركة وبين تنظيم القاعدة، هل تبنت حركة طالبان فكر تنظيم القاعدة؟ لا أعتقد ذلك. أنا لا أؤمن أن حركة طالبان تبنت فكر تنظيم القاعدة، تنظيم القاعدة لا يزال تنظيم مستقل، هناك مصالح تربط هذه الحركة. أنا ذكرت في الكتاب أن من بعض تلك المصالح العلاقات ومن وتمويل قد تستطيع القاعدة، ووفرت في الحقيقة تنظيم القاعدة، لأن القاعدة كانت لها شبكة من الممولين في تلك الفترة تحديداً. يعني الآن القاعدة أصبحت إلى حد ما ضعيفة، ليست بنفس نشاطها السابق، لكن في تلك الفترة حينما تحالفت القاعدة مع حركة طالبان كانت القاعدة شبكة واسعة من العلاقات تستطيع توفر التمويل لحركة طالبان. أيضاً لديها خبرة دولية كيف ساعدت من خلالها أن حركة طالبان تتمدد دولياً وتنشط في بعض المناطق الأخرى، يعني سواء بمسمى طالبان أو بمسميات أخرى. يعني عموماً قاعدة وطالبان الحلف بينهما حلف مصالح، والآن حتى في اتفاقية الدوحة هناك بند ينص على فك هذا الارتباط، يعني وعدم توفير هذه البيئة الحاضنة للقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية. في رأيي الارتباط، هناك ارتباط، يعني البعض يقول يرى أن حركة طالبان كونها حركة قبلية، أي أنها تحتكم إلى الأعراف القبلية في بعض تعاملاتها، فربما القبائل ترفض مثل هذا النوع، كما كان هذا هو الدافع في الحقيقة في البداية. يعني حينما طالبان أصرت من موقف قبلي أنها ستحمي القاعدة وأنهم لن يسلموا مسلما لكافر من أجل أن يحاكموا إلى آخره، سواء من ناحية قبلية أو من ناحية إسلامية، أنا في رأيي سيكون هناك تيار يرفض هذا البند من حركة طالبان، سيكون هناك تيار. بينما هناك تيار آخر، دعني أقول أنه تيار يميل إلى تغليب المصلحة الوطنية على هذه المصلحة، خصوصا وأنهم يرون أن القاعدة الآن لم تعد كالسابق، وأنها انتشرت في بلاد أخرى ويمكن لها أن تجد مأوى في بلاد، يعني ربما يسهلون عملية خروج تنظيم القاعدة ويعني استيطانهم في مناطق أخرى حاليا، يعني مناطق توتر. يعني سؤال سريع دكتور، بما أن طالبان انحرفت عن المسار، فهل صحيح أن نقول أن القاعدة كمان انحرفت عن المسار بأنها أصرت على مبايعة طالبان بالرغم من اتفاقية طالبان مع الأمريكان؟ القاعدة في رأيي أنا قاعدة يعني تسمى باللادن تختلف عن قاعدة أي من الظواهر على أي حال. أي من الظواهر رجل يبحث عن مصالح ضيقة وليست بنفس فكرة تنظيم القاعدة لما كان تسمى باللادن ذات مشروع عالمي. القاعدة حتى وإن أصدرت بعض البيانات في رأيي أنها تبحث عن أي فرصة للظهور، أنها لم تعد بذات التأثير السابق، تبحث عن فرصة للظهور، وربما لا يزال في أفغانستان بقايا من تنظيم القاعدة. أنا في رأيي تنظيم القاعدة في الداخل الأفغاني ربما أنشط من داعش، ليس على العكس، يعني على عكس ما يثار كثيرا أن داعش نشط في داخل الأفغان. أنا في رأيي تنظيم القاعدة لا يزال نشط، يعني ليس طبعا بنفس قوة طالبان، لأنها طالبان حركة أفغانية، لا يمكن أن تكون هناك حركة قادمة من الخارج يعني أجنبية تكون نشطة أكثر في أفغانستان من أبناء الوطن أنفسهم. يعني حركة طالبان في النهاية هم أفغان وهم أبناء البلد، يعني البشتون هم يمثلون 40% من المجتمع الأفغاني ولديهم امتدادات طبعا على داخل الباكستاني، فلا يمكن أن تحل القاعدة محل حركة طالبان إطلاقا. يعني وفي نفس الإطار دكتور، كيف ترى العلاقة بين طالبان الأم وتحريك طالبان باكستان، خاصة ونحن نسمع أنباء هذا الأسبوع عن أنه طالبان باكستان غير راضيين عن الاتفاق مع أمريكا؟ يعني لو أخذنا من جانب عرقي البشتون، امتدادهم طبيعي، وطالبان الأفغانية نفسها ظهرت من باكستان، فالعلاقة بين الطالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية أنا في رأيي علاقة عميقة، يعني علاقة مدارس تربوية خرجت من رحمها طالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية. يعني هذه من ناحية، ناحية عرقية أيضا، في رأيي أن طالبان الأفغانية توقيع على اتفاقية السلام حاليا توجهت أن تكون حركة أفغانية تتحدث عن كيف توفق أوضاعها داخل أفغانستان، وهذا أنا لا أريد أن أقول أن أتهم هذه حركة طالبان أنها تركت ما يتعلق بالفكر الإيديولوجي الإسلامي إلى آخره وأصبحت حركة وطنية خالصة، وهذا أقرب حقيقة تحليل لما يعني يدور الآن. يعني لم أرى في وفد التفاوضي ولا حتى في مجموعة طالبان الحالية في أفغانستان أي قيادات من الطاجيك أو الأوزبك أو الهزارة. هذا يعني أنها أصبحت حركة بشتونية بامتياز تبحث عن مصالح هذه المجموعة البشتونية المتدينة وليست العلمانية، لأن البشتونية العلمانية موجودة أصلاً في السلطة. يعني هؤلاء الذين يحكمون أفغانستان كرزاي وأشرف غني وغيرهم، هؤلاء يمثلون تيار بشتوني علماني ليس لديهم مشكلة مع الغرب، بل هم متصالح جداً مع الغرب ويدركون أن مستقبل أفغانستان لابد أن يتم بالتعاون والتحالف مع الغرب، وهؤلاء منفتحون ومتعلمون وهم تيار كبير. لكن التيار المتدين البشتوني يمثل حركة طالبان بعد أن كان حكمتيار يمثل هذا التيار في الفترة السابقة. يعني مع غياب حكمتيار من الساحة أصبح طالبان هم الآن الذين يعني يرعون ويحفظون حقوق هذه المجموعة. طبعا البشتون عندهم حقيقة يعني تخوف من تغول الطاجيك على الحكم أو الأوزبك الآن عبر عبد الرشيد دستم، لأن عبد الرشيد دستم حاليا أيضا يعني بدأ يتحدث بلغة أنه زعيم الترك بشكل عام وليس فقط زعيم طائفة صغيرة الأوزبك، ويتلقى طبعا الدعم من تركيا في مشروعه هذا. ومعروف أن شمال أفغانستان كانت تسمى تركستان الجنوبية، وهذا تخوف موجود عند البشتون أن شمال أفغانستان ربما يعود مرة أخرى ليصبح دولة مستقلة يحكمها الأتراك. يعني هذا التخوف موجود عند البشتون، وأنا في رأيي لذلك هم يميلون إلى حماية هذه الامتيازات التي حققوها خلال فترة حكم عائلة نادر شاه، وحاولوا أن يغيروا في ديموغرافيا السكان حتى في أفغانستان. يعني هي قضايا كلها أنا في رأيي مرتبطة لا تنفصل طالبان عنها. من يريد أن يفصل تجربة طالبان عن هذه التعقيدات الموجودة في الساحة الأفغانية فهو في الحقيقة يعني كأنه يقول أن حركة طالبان حركة ذات توجهات عالمية إسلامية. أنا في رأيي حركة طالبان أضعف من أن تكون حركة عالمية أو تواجه حتى قوة عالمية أو تقدم نفسها كبديل للعالم، يعني هي مجرد حركة محلية. دكتور، أي حكم تشاركي قد تقبل به طالبان من معرفة حضرتك برأيهم في الأحزاب، في التعددية، في المرأة؟ ما شكل هذه الحكومة التي ستتمخض عنها هذه المفاوضات بين طالبان والحكومة الأفغانية؟ طبعاً لا يمكن بنفس المفهوم القديم أن تتكون حكومة تشاركية. يعني أقصد المفهوم حينما كانت طالبان تحكم، لأنها كانت تحكم بمركزية حركة طالبان، يعني من ضمن الطرائف كان يقال أن ملا عمر كان يدير كل أفغانستان من خلال جهاز لاسلكي، يعني يرسل التعليمات والأوامر. يعني بهذا النوع من المفهوم أنا أقصد لا يمكن أن تتكون حكومة تشاركية مع تيارات تختلف مع طالبان، لا أقول في الإسلام، لأن الإسلام الجميع متفق أنهم مسلمون يعني، ولكن على الأقل يختلفون في مفهومهم لما يسمونه هم بحكم الشريعة الإسلامية. ولذلك حتى لو لاحظت في خطاب داعش تقريبا يعني اتهمت حركة طالبان أنها مسبقا أنها ستعجز عن تحكم بالشريعة الإسلامية لأنها تعجز عن تشكيل حكومة تشاركية مع تيارات علمانية هكذا سموها هم. أنا في رأيي طالبان يمكن أن يكون جزءا من نظام حكم ربما فيدرالي، قد تحكم المناطق ذات الأغلبية يعني التي تواجد فيها حركة طالبان بحكم فيدرالي ربما، لكن الحكومة المركزية تبقى حكومة يعني ديمقراطية، حكومة يتفقون على شكلها بعيدا عن هذه الأشكال القديمة التي كانت تتحدث عنها حركة طالبان سواء أمارة إسلامية أو غيرها. هذا إذا افترضنا أنهم استطاعوا الوصول أصلا إلى اتفاق. ربما أنا في رأيي ربما، طبعا هناك البعض يقول أن هذا الاتفاق له أسباب سياسية أمريكية بحتة داخلية بما فيما يتعلق بالانتخابات الحالية، وربما تحاول أمريكا أن تحقق كسب انتخابي داخلي، لكن هذا رأيي أنا لا يعني لا أمين له كثير، لأن هذه المفاوضات قديمة وليست جديدة. يعني التي تجري مع حركة طالبان. ومن الأساس لم تكن لدى أمريكا مشكلة مع طالبان. أمريكا حينما ظهرت حركة طالبان كانت أمريكا من الدول التي يعني نوعا ما تعبر عن تأييد، يعني مثلها مثل بعض الدول الحليفة الولايات المتحدة الأمريكية. باكستان نفسها هي من دعمت حركة طالبان، وتعتبر باكستان دولة ذات صلة وثيقة أمنيا واستخباراتيا بالحكومة الأمريكية. ولذلك أنا في رأيي لم تكن لدى الحكومة الأمريكية في بداية تأسيس حركة طالبان مشكلة مع حركة طالبان. المشكلة ظهرت لاحقا مع تنظيم القاعدة أو التحالف بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة. وحاليا أمريكا لا تمانع أن تدخل حركة طالبان، ومن قبل عبد السلام ضعيف لما انفصل عن حركة طالبان ووقع أيضا اتفاقية السلام وأصبح جزء من تشكيل الحكومة. هكذا ربما يحدث انفصال مرة أخرى، يعني انقسام داخل هذه الحركة، ويصبح هذا التيار تيار متحالف مع الحكومة الحالية ويشكلوا ربما حكومة، هذا وارد، وتيار آخر يرفض هذا الاتفاق ونصبح أمام انقسام جديد وعملية تفاوض جديدة وإلى آخره. وهذا يعني ليس بجديد، يعني دائما يحدث مثل هذا الانقسام. يعني وإن كانت حركة طالبان في الحقيقة ميزت حركة طالبان أن معظم انقساماتها لم تكن معلنة، يعني إلا ما حدث من باكستان طالبان باكستان، لكن طالبان باكستان أصلا أعلنت عن نفسها منذ البداية أنها طالبان باكستان، يعني أقصد مستقلة. لكن حركة طالبان لم، يعني الانقسامات التي حدثت لم تكن معلنة، برغم أنها تعرضت لهزات عنيفة، يعني انقسامات عنيفة. يعني الآن واضح أن الاتفاق مرفوض من تيار حقاني المتشدد داخل حركة طالبان، وهذا يعني أننا مقبلون على انقسام آخر في حال من الأحوال. دكتور، نعود إلى كتابك. ما قصة هذا الكتاب وعنوانه طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية؟ ما الذي دعاك إلى هذه المقارنة بين جماعتين تقعان في جغرافيا مختلفة وحتى لهما حضور مختلف على الساحة الدولية؟ المحاكم الإسلامية في الصومال تحورت إلى شكل آخر، وطالبان بقيت وهي الآن تشارك في الحكم أو ستشارك في الحكم في أفغانستان. نعم، في الحقيقة في أوجه شبه بين تجربتين، حتى بعيدا عن طالبان والمحاكم، يعني الصومال وأفغانستان في أوجه شبه بينهم، في حتى تقارب تاريخي. يعني سياد بري لما سقط في 91 وكابل دخلها المجاهدين الأفغان في عام 91 سقطت حكومة نجيب، يعني وحتى أوجه شبه في شكل التدخلات الخارجية التي حدثت في الصومال وفي أفغانستان، والصراع الدولي بين القطبين كان على أشد حتى في الصومال، يعني وقتها بين الاتحاد السوفيتي لما كان الاتحاد السوفيتي يدعم سياد بري والآخرين. ففي أوجه شبه بين الصومال وأفغانستان من حيث المبدأ. ثم من حيث حركة طالبان والمحاكم الصومالية هناك أوجه شبه، يعني المحاكم الصومالية وحركة طالبان الحركتين في الحقيقة لما ظهروا للساحة كان المطلب استتباب الأمن وتحقيق العدل ورفع الظلم، وكانت تتخذ من الشريعة شعارا ومن الدين الإسلامي شعارا، ومواقفهم أيضا من بعض القضايا كانت متشابهة، من ضمنها قضايا المرأة، من ضمنها قضايا الديمقراطية، من ضمنها حتى مواقف الحركتين من الإعلام الحديث. يعني حتى على غرار حركة طالبان المحاكم الصومالية أيضا نصبت، يعني نصبت محاكم وحاكمت بعض الشباب فقط من أجل أنهم يشاهدوا التلفاز وأنهم يعني يتابعون بعض القنوات العالمية، وكان الغناء محرم. ويعني هذا النوع من التصرفات والسلوك والمواقف من قضايا مجتمعية، من قضايا سياسية، دفعني إلى الجمع بين التجربتين. خصوصا كان هناك بعض الفوارق التي تستحق الوقوف عندها، يعني المدرسة التي تخرجت منها حركة طالبان مدرسة حنفية صوفية ديوبندية، على خلاف مدرسة التي تشكلت منها المحاكم هي مدرسة سلفية إخوانية في الأصل. يعني الصوفية تيار كبير سائد في الصومال، لكن لم يكن هذا التيار من التيار المؤسس للمحاكم، بينما في تجربة طالبان، والغريب أن طالبان الصوفية الديوبندية الحنفية تحالفت مع تنظيم القاعدة التي تختلف يعني بالإجمال، يعني مع سواء من حيث المذهب ولا من حيث الفكر أو من حيث حتى العقيدة تختلف مع حركة طالبان، اتفقوا وأصبح هناك تحالف. ولذلك أنا قلت في بداية الحديث أن حركة طالبان والقاعدة تختلف جذريا، ولا يمكن أن يعني طالبان تتبنى فكرة القاعدة، على عكس وجود القاعدة في الصومال كانت البيئة متوفرة للقاعدة، ولذلك انتشرت القاعدة في الصومال بشكل أسرع من انتشارها في أفغانستان، ووجدت قبول أن هناك تيار، يعني تيار حسن عويس في داخل المحاكم يعتبر تيار سلفي يمثل التيار الجهادي السلفي حتى، يعني ذلك حصل هذا الانقسام داخل المحاكم كما حدث في طالبان، يعني هي تجربة فيها أوجه شبه تستحق الدراسة يعني في الحقيقة. ودور القبيلة أيضا أنا تحدثت عنها في الكتاب في الحركتين، يعني كان دور مؤثر سواء هنا البشتون أو الهوية في تجربة المحاكم. الدكتور محمد سفر، أستاذ مقارنة الأديان والباحث في الحركات الإسلامية وصاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية دراسة مقارنة، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مؤسسة الوفاء التي تعمل مع مؤسسة التراث العلمي في توثيق انتهاكات داعش بحسب ما يرويه منشقون يعرفون باسم تيار البن علي، نشرت في 9 سبتمبر الجزء الثالث من سلسلة شهادة أمني تائب لأبي مسلم العراقي. الجزء الأول ذكر بعض جرائم جهاز الأمن في بين قوسين دولة البغدادي، والجزء الثاني ذكر كذبهم الإعلامي وتسلط الولاء والتمييز بين الجنود والأمراء. في هذا الجزء الثالث يتحدث أبو مسلم عن فتنة العرب والتركمان أو القراديش في عهد داعش، ويعرف قراديش بأنها جمع قرداش وتعني بالتركية أخي، وهو ما يطلقه التركمان على كل تركماني. أبرز ما جاء في هذا الجزء حول تطورات الأمور في الموصل أن عرب لبعاج وقراديش تلعفر اجتمعوا في قاطع واحد تحت حكم داعش، فكان العرب يجمعون الأموال من أغنياء مناطقهم ويدفعونها للقراديش من خلال ما كان يعرف بديوان الاقتصاد، فكان القراديش يستحوذون على الأموال ويهمشون العرب. القراديش عارضوا تعيين العربي أبي مثنى الشمري على ما كان يعرف بإمارة ربيعة بدلاً من التركماني أبي داود العفري، فدب شجار بين الفريقين مكن البشمركة الأتراك من استرجاع ربيعة. أمير المنطقة كان يبدل أمراء سنجار بحيث يحصرهم في القراديش على حساب العرب، فكان الأمراء القراديش ينعمون بالمكيفات في المكاتب ولا يذهبون إلى الرباط، ولأجل هذا نصبوا مهاجرين أتراك وأذريين موالين لهم في العرق واللغة مستثنين العرب. وعندما بدأت معركة الموصل وحوصرت المدينة حتى تلعفر، ابتهج العرب وقالوا الحمد لله لقد فك ارتباطنا بتلعفر وزال عنا سلطان القراديش. أحدهم نادى في اللاسلكي أبشروا، انتهت خلافته على منهاج القراديش. هذه الشهادة مهمة على أكثر من صعيد، منها أنه يعتقد أن خليفة داعش الجديد هو حجي عبد الله قرداش. نذكر هذا الكلام وقد نشر مركز سي تي سي يوم الخميس 17 سبتمبر الوثائق الأصلية لمحضر الاستجواب التكتيكي مع أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى السلبي بتاريخ يناير 2008، وكان وقتها معتقلا في سجن بوكا في الموصل. جنان موسى من أخبار الآن عرضت الوثائق واستدلت منها على أن أصله عربي، وهنا لابد من الإشارة إلى ما يلي: إن كان قرداش هو حقاً خليفة داعش المزعوم أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، فأصله عربياً أم تركمانياً يفيد في أننا نعرف الرجل معرفة حقة، وأن نسبه القرشي الذي يعزز شروط الخليفة المزعوم نسب صحيح، لكن أياً من هذه الأمور لم يعد ذا صلة. فجماعة البن علي أخبرونا في وقت سابق أن من السهل جدا تزوير هذا النسب، حدث الشيء نفسه مع أبي بكر البغدادي. ثانيا، إن كان قرداش هو حقا خليفة داعش المزعوم، فكيف سيتعامل أنصار داعش مع خليفة خائن وشى بأكثر من 60 من عناصر تنظيمهم؟ ثالثا، إن كان قرداش هو حقاً خليفة داعش المزعوم، فهو مبتور الرجل اليمنى بحسب جماعة البن علي، وبالتالي هو مخالف شرط سلامة البدن المطلوب في الخليفة كما تذكر أدبيات الجهاديين. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. قتل 2 من المتعاونين مع حراس الدين في تفجير بصاروخ مسير استهدف سيارة في إدلب. 2 هما سفينة تونسي وسياف التونسي. أنصار القاعدة لم يذكروا شيئا عن سياف، لكنهم ذكروا أن السفينة كان مدربا عسكريا مع جبهة النصرة سابقا هاتش اليوم. ولسفينة تاريخ أسود، فهو من قام بمجزرة قلب لوزة الدرزية في إدلب. المختص بالجماعات الجهادية أيمن جواد التميمي في موقعه الإلكتروني aymanjawad.org أورد معلومات أولية عن السفينة، واسمه أبو عبد الرحمن التونسي، وأنه ظهر في وثائق قديم للبي بي سي بعيد الثورة التونسية، وأنه كان شديد البطش والظلم وسكن في جبل الدروز وتحديداً في قرية قلب لوزة، وكان يصادر الممتلكات ويعطيها للمقاتلين ويحطم الأضرحة ويطالب الدروز باعتناق السنة وأن يبرهنوا على ذلك، وكان يجند الأولاد من سن 9 سنوات. ما حدث في قلب لوزة في 2015 أن شجاراً وقع بين عناصر سفينة ورجل رفض مصادرة منزله، فقتل الرجل وأخوه وعنصر من أمني سفينة كان قريباً لشيخ موال للسفينة، فقام السفينة بقتل 23 شخصاً درزياً منهم أطفال انتقاماً لذلك العنصر. ويذكر التميمي أن السفينة قدم لمحاكمة وكان وقتها تحت جناح جبهة النصرة، وأن من حكم في قضيته كان عطون الرجل الثاني في هاتش، وحكم بدية تدفع لكل شهيد لكن الأهالي رفضوا. أما سفينة فحكم عليه بالسجن 2 شهر ثم خرج من النصرة، ويقال إنه انضم إلى جند الأقصى. أنصار القاعدة معارضو الهيئة عزوا أنفسهم بقتل سفينة وسياف، ومرة أخرى وجهوا أصابع الاتهام إلى الجولاني وتساءلوا لماذا كل المطلوبين للجولاني مطلوبون للتحالف. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. إلى هنا أخبار المرصد لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية في أخبار الآن.net. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.